الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكر المصنف حفظه الله في معركة مؤتة أن سبب المعركة مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني، وقد كان مرسلا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى فقتل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية الكبيرة، وسميت غزوة لأنها كانت أكبر سرية لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نحو 3000 مقاتل، وأمرهم أن يأتوا موضع مقتل الحارث ابن عمير رضي الله عنه وأن يدعو من هناك إلى الإسلام، فإن استجابوا وإلا استعانوا بالله وقاتلوهم. وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر ابن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. فلما نزلوا معان من أرض البلقاء أي الأردن حاليا، لما نزلوا في هذا المكان وجدوا جيش الروم في نحو 200,000، 100,000 من الروم و 100,000 من القبائل المحيطة التي انضمت إليهم. وتردد المسلمون في أمر القتال أمام عدم التكافؤ في العدد والعدة، واستشار بعضهم بعضا هل يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يرسل إليهم المدد وإما أن يأمرهم بأمره فيمضوا له. فشجعهم عبد الله بن رواحة على القتال، وكان يريد الشهادة رضي الله تعالى عنه، وعزموا على القتال فاستقر الرأي على ذلك. قال: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو. وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم دموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمنتهم خطبة ابن قتادة العذري، وعلى الميسرة عبادة ابن مالك الأنصاري. بداية القتال وتناوب القوات. يقول: وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. يعني كيف يتصور إقدام هؤلاء 3,000 على أن يواجهوا هذا الجيش الكثيف لولا العزيمة الإيمانية الهائلة العظيمة ورغبتهم في أن يلقوا الله عز وجل وهو راض عنهم إذ ماتوا في سبيل نصرة الإسلام. وكان عندهم على هذا التفاوت العظيم كان عندهم احتمال الظفر، لأنه قال: إما ظهور وإما شهادة. قال عبد الله بن رواحة: إنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة. وهذا والله ليس بمستبعد مع انهيار روح الكفار المعنوية، لكن قدر الله سبحانه وتعالى ما شاء. ولكن روح الإيمان هي التي دفعت المؤمنين إلى ذلك. قال: ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله تعالى عنه الذي كان يقال له زيد بن محمد، كان بمنزلة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه وكان مولاه عليه الصلاة والسلام، وكان أول من أسلم من الموالي، وله منزلة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمى زيد بن محمد حتى أنزل الله تحريم التبني، فرجع إلى أن ينسب إلى أبيه زيد بن حارثة. قال أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بضراوة بالغة وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا، اخترقته رماح الروم وقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها قتلها. وهذا القتل إنما هو للتشجيع، وهو أنه لا يعزم على أن يفر، وأنه لا يجد وسيلة للفرار، وأنه يريد أن يموت في هذا المكان، لا بديل ولا محيد عن الثبات رضي الله تعالى عنه. قال حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين، وأثابه الله بجناحيه جناحين، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وغربة ليس منها شيء في ظهره، يعني ظهره، يعني كلها في المواجهة رضي الله تعالى. لم يعطي العدو ظهره لحظة واحدة، لم يأتيه العدو من الظهر، لأنه لم يعطيهم ظهره ولا لحظة، وتحمل 50 ضربة بين طعنة وضربة وهو ما زال يقاتل رضي الله تعالى. وفي رواية أخرى قال ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية. وهذا الأول هو السند في الصحيح صحيح البخاري، وهذا الثاني ذكره ابن حجر، والذي يظهر أن الضربة الطعنة والضربة دون الرماح، فإذا أضيفت السهام الطعنة هي بالرمح والضربة بالسيف، وأما رمي السهام فهو الذي يكمل العدد إلى 90 أو 99. قال ووجدنا ما في جسده 99 من طعنة ورمية. وفي رواية العمري عن نافع زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده رضي الله تعالى عنه، فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده. ولما قتل جعفر بعد أن قاتل بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرس، فجعل يستنزل نفسه، يعني يرغمها على النزول إلى المعركة، كأنه تردد ويتردد بعض التردد حتى حاد حيله، ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة رضي الله تعالى عنه. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، أتاه بقطعة عظم عليها لحم، فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهت منه نهسة بأطراف الأسنان، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. الراية إلى سيف من سيوف الله. يقول وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت ابن أقرم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا أنت، قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال رضي الله عنه: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، تكسرت 9 أسياف من شدة القتال. قال: فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي، يعني في اليوم الذي أصيب فيه قبل أن يأتي الجيش مسيرة الشهر، قال مخبرا بالوحي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال، قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه فتحا، وكان هذا القرار الصائب فتح من الله عز وجل بلا شك، وقد فتحت كل هذه البلاد بفضل الله عز وجل وما حولها بعد أقل من 5 سنوات من تاريخ هذه الغزوة، غير متكافئة بالمرة، غير التي لم يكن فيها تكافؤ بالمرة، ولكن كان قرار خالد بن الوليد بالعودة رضي الله تعالى عنه فتحا من الله عز وجل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبكي عليه الصلاة والسلام وتذرف عيناه لما في قلبه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة والمحبة لثلاثة من خلاصة وخاصة أصحابه رضي الله تعالى عنه، وأقرب المقربين إليه عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة وجعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. قال: نهاية المعركة، ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطنطم العظيمة من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوءه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. كلمة ورطوا أنفسهم فيه كلمة غير جيدة في هذا المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح قتال الثلاثة وامتدح خصوصا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب زيادة على عبد الله بن رواحة لعدم ترددهما، وأنه رأى زرارا في سرير عبد الله بن رواحة عنهما في الجنة لأنه تردد بعض التردد، فلم يعني لا يناسب أمر مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقال ورطوا أنفسهم فيه. هم اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم، واجتهادهم هم مأجورون عليه بلا شك، واجتهد خالد واجتهاده مأجور عليه بلا شك رضي الله تعالى عنهم. قال: واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعض النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بنسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة، فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. أن معنى ذلك أن يباد الجيش المسلم بالكلية، 3000 مقاتل يبادون بالكلية، ولا شك أن هذا أكبر جيش يقاتل به المسلمون عبر تاريخهم، لم يجتمع مثله كما ذكرنا إلا في غزوة الأحزاب، ولم يكن ذلك مستمرا، وغزوة الأحزاب لم يقتل فيها يعني أحد يعني إلا أحد، لم يقتل فيها إلا أحد من المسلمين والكفار. فلذلك كان المحافظة على رأس المال وهو هذا الجيش العظيم، واستغلال هؤلاء المقاتلين في غزوات وفتوحات أخرى، كان ذلك هو المقصود وكان هذا هو المشروع. وتأجيل المواجهة مع الروم إلى مرحلة يقوى فيها المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش، غير خالد بن الوليد أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقه، ساق الجيش مؤخرته، وميمنته ميسرة، وعلى العكس. فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد، فرعبوا. وصار خالد بن الوليد بعد أن تراءى الجيشان وتناوشا ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام لمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. قتل الفريقين، استشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم. أثر المعركة، فهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر الذي عانوا مرارتها لأجله، لكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة. فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، يعني خصوصا بعد بعد انتصارهم على فارس، لأنهم كانوا في السنة السابعة من الهجرة قد انتصروا على فارس انتصارا هائلا حتى دخلوا بلادهم. فصارت الروم في هذا الوقت هي القوة العظمى في ذلك التاريخ. قال: كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف، يعني يطلبون موتهم بأنفسهم. مقاتلة الرومان معناها أنها الموت. قال: فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل، ثم رجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر. وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما أرفته العرب وعرفته، وأنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزول تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها. قال: وكانت هذه المعركة بداية لقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلدان الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية. قال سرية ذات السلاسل: ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف القبائل العربية التي تقتل مشارف الشام في معركة مؤتة من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين، اللي كانت قبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي، هذه القبائل العربية لكنها تابعة للروم تداهمهم وتوافقهم وتكون في صفهم. قال: شعر بمسيس الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان، وتكون سببا للائتلاف بينها وبين المسلمين، حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع الكبيرة مرة أخرى. واختار لتنفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص، لأن أم أبيه كانت امرأة من بلي، فبعثه إليهم في رماد الآخرة سنة 8 من الهجرة على إثر معركة مؤتة ليستألفهم. ويقال بل نقلت الاستخبارات أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة، فبعثه إليه، ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار، من سادات المهاجرين والأنصار، كان فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. قال: ومعهم 30 فرسا. وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين، فسار الليل وكمن النهار. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع ابن مكيس الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في 200، وعقد له لواء، وبعث له سرات المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر. وكان مقصدي أن فيهم أن أبو بكر وعمر هم ممن حضروا الغزوة في نهاية الأمر. قال: وأمره، أمر أبا عبيدة أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمر: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمر يصلي بالناس. وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون، فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذات السلاسل أو السلاسل لغتان بقعة وراء وادي القرى بينها وبين المدينة 10 أيام. ذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له السلسل، فسمي ذات السلاسل. سرية أبي قتادة إلى خضرة، كانت هذه السرية في شعبان 8 من الهجرة، وذلك لأن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرة وهي أرض محارب بنجد، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة في 15 رجلا، فقتل منهم وسبى وغنم، وكانت غيبته 15 ليلة. في غزوة مؤتة قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك بعد أن ذكر سياقا قريبا مما مضى أو هو مأخوذ عنه، يقول: قد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم. الذي في البخاري كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ففتح الله عليهم. ولا يظهر من ذلك أن أحد الفريقين قد انتصر انتصارا تاما، لأنه هذا الفتح كما ذكرنا كان هو قرار الرجوع بالجيش مع قلة الخسائر. قال: والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى. هذا هو الأظهر، والله أعلم وأعلم. قال: وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم من يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه وقال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة إزرارا عن سرير صاحبيه، فقلت عم هذا؟ فقيل لي مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. سبحان الله، هذا الأمر العجيب، وهو أن تردد لحظي خواطر في نفس الإنسان، مع أن عبد الله بن رواحة هو صاحب الرأي الأكيد في المواجهة والقتال، وكان عازما منذ خرج على الشهادة، كما سمعنا أبياته التي ذكرنا أنه يسأل الله عز وجل طعنه بيدي حران مجهزة لحربة تنفذ الأحشاء والكبد، أو ضربة ذات فرغ تقذف الزبد، وكان عازما، لكن الخاطرة التي خطرت في قلبه لحظة واحدة في أنه هل يرجع أم يتقدم أدت إلى أن تنقص منزلته عن منزلة صاحبه. فهذا الأمر تكرر نظيره مرات عديدة في ذكر القرآن للغزوات الإسلامية المختلفة، كما ذكرنا ذلك من قبل. ذكر الله عز وجل خاطرا وقع في قلب طائفة من في قلوب طائفة من المسلمين في غزوة بدر، كما قال عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. مجرد كراهية، كانوا ملتزمين معها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عوزلوا على ذلك تنبيها لهم ولمن بعدهم في التفتيش عن خواطر النفس، أعني ليس مجرد الخواطر، أن تفتيش في أحوال القلب وما يطرأ عليه حتى لا يغفل الإنسان عن عيوب نفسه. قال سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. مجرد اختيار السلامة على التضحية عوتبوا على ذلك. الله، إن هذا لأمر عظيم عجيب الشأن فيما يرشد إليه القرآن، كما قال عز وجل في غزوة الأحزاب، في غزوة أحد، قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. همت، مجرد هم فقط، همت أن تنصرف من المعركة قبل بادئها. ولو تأملت سائر السورة لوجدت أيضا التنبيه على ما وقع في القلوب حال القتال، وأعمال الناس هي أسباب منازلهم عند الله، وأعمال القلوب أعظم الأعمال أهمية وأثرها. ولذلك كان هذا الأمر في غزوة مؤتة، وهو ذكر ازورار سرير عبد الله بن رواحة لأنه تردد بعض التردد، وأن أما زيد وجعفر رضي الله عنهما فمضيا ولم يترددا. وكذلك لنعلم أن الكلام أسهل من الفعل دائما، وإذا كان وقع هذا لأفاضل شهداء في أعلى منازل الشهداء من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عندما يأتي ساعة العمل قد لا يكون الإنسان في حال مثل حاله حين يتكلم قبل ذلك، فالمواجهة لها أحوال أخرى. عبد الله بن رواحة هو الذي شجع رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الأمر كان الذي وقع منه لحظة التردد فرقت أو كانت فارقا في منزلته عن صاحبيه. قال: وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدود، ورأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود. قال: فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشياهما الموت أعرضا أو كأنهما صدى بوجوههما، كأنه مش عايز يشوف الموت، بس كأنه عايز يهرب منه، بيبعد عنه وشه. وأما جعفر فإنه لم يفعل. هذا مرسل، والذي قبله مرسل أيضا، ولكن أو ذكره ابن إسحاق بلاغة يعني. يظهر منهما مع اختلاف المخرج فيدل على أن الأمر له أصل يعني في التأخر في تفاوت المنزلة. وهذا قد يقع في قلب واحد منا في اليوم الواحد أضعاف أضعاف مرات عديدة، تمني أن لا يضحي أو أن لا ينزل به أمر. انظر كده أنه مجرد أنه ساعد ما بيجيله الموت وهو جاي يموت أعرض فقط بوجهه أو صد بوجهه، كان في ذلك نوع من التفاوت في الأعمال. وكلهم من أهل الجنة كما ذكرنا، مجرد خواطر يعني أو أعمال قلبية في لحظات تؤدي إلى هذا التفاوت. فسبحان الله، ويلحظ الإنسان قيمة النفس المستعدة للتضحية والبذل في سبيل الله عز وجل، وأنها في أرفع المنازل عند الله سبحانه وتعالى. لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم قط على أن المعركة كانت غير متكافئة، وبالتالي لماذا دخلتم في المعركة؟ لم يذكر ذلك قط، ولم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام. فأنه لو وقع مثل ذلك في يعني أحوال المسلمين الآن لا نال هؤلاء المقاتلين من النقد واللوم والله أعلم به، ومن يعني التسفيه للرأي ونحو ذلك ما الله أعلم به. النبي صلى الله عليه وسلم أنه الاجتهاد الصواب كان الفتح الذي كان على يد خالد بن الوليد، لكن القضية ليست قضية اجتهاد خطأ أو صواب بقدر ما هي قضية أحوال القلوب واستعدادها للبذل في سبيل الله عز وجل والتضحية في سبيل الله. الواحد يستشعر كده بأنه هو زي النملة اللي في أصل جبل بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. ما استعدادنا ما هو استعدادنا للبذل في سبيل الله والتضحية في سبيل الله؟ إذا كان الإنسان مجرد خاطر أثناء المعركة إن هو يتقدم ولا يحجم، تردد بعض التردد لحظة، أو إنه عند الموت أعرض حتى يعني يخف يعني عنه ألمه، أن ذلك عد نقصا بالنسبة للمنازل عليه وهو في الجنة. فكيف بما يقع في نفس الواحد منا؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر، قال ابن القيم رحمه الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. وهذا رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. وفي الباب عن أبي اليسر عند الطبراني في يعني في سنده ضعف، وعن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذا ثبت الصحيح صحيح البخاري، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فعلا عن أن جعفر له جناحان يطير بهما في الجنة. وقال موسى بن عقبة: قدم يعلي بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني وإن شئت أخبرتك. قال: أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره صلى الله عليه وسلم خبرهم كله ووصفهم له، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكر، وإن أمرهم لكما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر ابن عمرو بن زيد وعامر وعمر ابن سعيد بن الحارث وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على حقيبة رحلي، فوالله إنه لا يسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد: إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فنعني وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى السوائي. يعني هناك انتهى مثواه رضي الله عنه، كأنه كان يعلم أنه يموت هناك رضي الله تعالى. لما رجع المسلمون الذين شهدوا هذه الغزوة شعروا بأنواع من الندم على الرجوع، وكان الناس يقولون لهم أنتم الفرارون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون إن شاء الله، بل أنتم العكارون. والعكار هو الذي يعني يرجع ليهجم على عدوه مرة ثانية. من الفقه العظيم في قصة غزوة مؤتة أنها أصل في أن كل ما تولاه الأئمة إذا غابوا عنه فإنه يتولاه من حضره من المسلمين، وأنه لا يسع المسلمين أن يتركوا الواجبات التي كلفوا بها إذا غاب عنهم الإمام. واستدل به العلماء على أنه إذا قتل الأمير أو عجز أو أسر في معركة من المعارك وجب على المسلمين أن يؤمروا رجلا منهم، فإن المسلمين أمروا خالد بن الوليد وأخذ الراية من غير إمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثة الأمراء فقط وترك الأمر بعد ذلك، وغاب عنهم صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا من يكون أميرا، فلا بد أن يصطلحوا على رجل وإلا تعرضوا للهلاك، ولذلك اصطلحوا على خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه. فكان هذا أصلا في أن كل ما تولاه الأئمة من الولايات سواء كان ولاية الحرب فما دونها كولاية الحسبة أو إقامة الحقوق والحدود وغير ذلك إذا غاب عنها الأئمة أو عجزوا عنها قام بها من صلح لها من المسلمين، واصطلحوا على أمثل من يؤدي هذه الولاية ويقوم بها. وفي هذه الغزوة أيضا من الفقه أن المسلمين يسعهم الانصراف في مواجهة عدوهم إذا كانوا أقل من نصف عدوهم، وهذا الأمر تدل عليه آيات سورة الأنفال. قال الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه الآية فيها خبر يتضمن أمرا، الخبر هو البشارة بالنصر، نصر القليل على الكثير، يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، ولكنه يتضمن أمرا بالثبات، وهو الذي يفهم من معنى الآن خفف الله عنكم، فقد كانت الآية قبلها تتضمن أمرا بالثبات أن يثبت واحد أمام عشرة وأنه ينتصر عليهم وأنه يغلبهم بإذن الله تبارك وتعالى، فنزل التخفيف بأن يثبت الواحد أمام اثنين، فإذا كان العدد أقل من ذلك مع تقارب الصفات، فإذا كان عدد المسلمين أقل من ذلك جاز لهم أن ينصرفوا كما انصرف المسلمون في غزوة مؤتة، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل أنتم العكارون إن شاء الله، وسمى فعل خالد ابن الوليد فتحا من الله عز وجل عليهم. وكان هذا الأمر دليلا على النظر في قوة العدو، والآية دليل والواقعة وقعة مؤتة دليل على أنه يجب على المسلمين أن ينظروا في قوة العدو، وإذا غلب على ظنهم الهلاك فينبغي لهم أن ينصرفوا. وهذه المسألة اختلف العلماء في وجوب الانصراف من المعركة غير المتكافئة، فإذا كان هناك إحداث نكاية في العدو فهل يستحب الانصراف أو يستحب الثبات؟ قولان أصحهما استحباب الانصراف، وقيل يجب. وأما إذا كان المسلمون في معركة هم أقل من نصف عدوهم وهم يعلمون أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب الانصراف، وأنهم لا بد أن يتحيزوا إلى مكان آخر وإلى المسلمين في مكان آخر حتى يتمكنوا من مقاومة عدوهم ومواجهة عدوهم. فليس من المصلحة أبدا وليس من الدين وليس من الشرع أن يعرض المسلمون أنفسهم للقتل دون إحداث نكاية. إحداث النكاية تجعل الأمر محل اجتهاد في أيهما الأفضل، الانصراف أم الثبات. أما إذا علموا أنهم لا يحدثون نكاية في العدو وأنهم لن يصيبوا منهم أحدا فلا يجوز أن يستمروا في القتال. وهذا الأمر واضح في غزوة مؤتة، فإن كثيرا من الناس قد يظن أن المسلمين في غزوة مؤتة أقدموا لأجل أن يقتلوا، وليس كذلك، فإنهم طلبوا الشهادة فعلا لكن كان عندهم احتمال الظفر ولو كثر العدو، وعلى الأقل أن يحدثوا نكاية في العدو تثبت لكل من حولهم أن المسلمين لهم شأن آخر وعندهم استعداد للبذل والتضحية. حذف الله عز وجل الرعب في قلوب كل الكفار بهذه الغزوة وبهذه الروح العظيمة التي بذلها المسلمون واستمرارهم في القتال يوما كاملا وجزءا من اليوم التالي. وهذا يدل على الفائدة العظيمة، النكاية التي وقعت في قلوب العدو بهذا القتال والرعب الذي حصل. ولذلك كانت الغزوات التالية بعد ذلك غزوة تبوك، ثم بعد ذلك فتوح الشام في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، كانت القوة أيضا غير متكافئة، ولكن كانت الروح المعنوية والعزيمة العظيمة للمسلمين فوق عزيمة العدو أو فوق إرادته القتال بما لا يقارن. ولذا كان دائما العدو يفر وينسحب بعد بداية المعركة بقليل بفضل الله سبحانه وتعالى. فروح البذل والتضحية روح تقذف الرعب في قلوب الأعداء ولو كان المسلمون قلة، لكن إذا علم المسلمون أنهم تحدث بهم النكاية ولا يحدثون هم نكاية ويقتلون فالجهاد لا يعود على مقصوده بالنقض، فإن مقصود الجهاد إعلاء كلمة الله وإعزاز من أمر الله بإعزازهم أهل الإيمان وإذلال من أمر الله بإذلالهم أهل الشرك. فلا بد أن ينظر في قوة العدو وفيما يحقق هذه المصلحة الإسلامية. واختلف العلماء أيضا في قضية العدد، هل المعتبر العدد مطلقا أم ينظر إلى القوة وغلبة الظن بحصول الظفر حتى ولو كان العدد يختلف عما ذكر الله سبحانه وتعالى من ثبات الواحد أمام اثنين؟ الصحيح الذي عليه الأكثر أن العدد معتبر مع تقارب الصفات، أما إذا تفاوتت الصفات من الآلات والموقع العسكري مثلا على الأرض والتحصن ونحو ذلك فينظر إلى غلبة الظن لحصول الظفر أو حصول الهزيمة، والله أعلم وأعلم. فلو كان مثلا 10 من المسلمين قد تحصنوا في حصن عظيم المنعة لا يحتاج إلى كثرة للدفاع عنه ولا يستطيع العدو أن يصل إليه مثلا. ولو كان العدو الذي يحاصره أكثر من 100 لم يجز للمسلمين أن يتركوا الحصن ولا أن يفروا ولا أن ينصرفوا من المعركة، وذلك أنه يغلب على ظنهم مع وجودهم في الحصن مثلا أن العدو لن يستطيع الدخول، فيجب الثبات ويحرم الانصراف وإن كانوا أقل من نصف العدو بل كما ذكرنا من عشره. وكذلك إذا كان هناك مثلا 100 من ضعفاء المسلمين أمام 199 من أبطال الكفار منكم يعني مقاتليهم أشداء في عدد وعدة، يغلب على الظن أن هؤلاء الضعفاء لا يستطيعون مواجهة هؤلاء. إذا ضربنا مثلا في آلات الحرب الحديثة لو قلنا مثلا 100 مقاتل أو أكثر على الأرض معهم حجارة وسيوف وطائرة يعني تقصفهم من فوقهم، الطائرة فيها 3 أفراد أو 4 ولكن فيها من القوة أو دبابة فيها 3 أو 4 ولا يستطيع المسلمون أن يواجهوها، فلو انصرفوا من أمامها وتركوا مكانهم لم يحرم عليهم ذلك، بل ربما واجب عليهم ذلك إذا لم يكن هناك نكاية كما ذكرنا. وهذا أصل ملحوظ في كل ما يجري في هذا المقام والله أعلم وأعلم. الكلام مأخوذ من مدح النبي صلى الله عليه وسلم لفعل خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فهذا هذه القصة فيها فائدتان عظيمتان وأصلان كبيران في قضايا الولايات وفي قضايا الجهاد ومراعاة القوة والعجز والقدرة، والقدرة والعجز والقوة والضعف. فالأمر الأول ما ذكرنا وهو أصل قضية العمل الجماعي، عندما يغيب الإمام عن أمر من الأمور غياب حسي أو غياب شرعي فإنه يتولاه من صلح له من المسلمين، يصطلحون يلزمهم أن يصطلحوا على رجل كما اصطلحوا على خالد بن الوليد في سائر فروض الكفايات وما لا بد لهم فيه من الاجتماع، فإن فروض الكفايات منها ما قد يقوم به أحد الناس يمكن أن يقوم به أحد الناس كتغسيل ميت وتكفينه، وهناك من الواجبات ما لا يمكن أن يتم إلا بالاجتماع ك يعني تدبير أمر جيش مثلا، فلا يسعهم أن يكونوا أحدا بل لابد أن يصطلحوا على أمير لهم وإن لم يكن عن إمرة الإمام الذي غاب عن شهود هذه الواقعة أو هذه المسألة كما ذكرنا. وهذا الأمر هو من أعظم الأمور فائدة وأهمية في هذه الغزوة المباركة والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله في غزوة ذات السلاسل في فقه هذه الغزوة، قال وفي هذه الغزوة احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص وكانت ليلة باردة فخاف على نفسه من الماء فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت لأصحابك وأنت جنب؟ فأخبره بالذي منعه من الاغتسال فقال إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وقد احتج بهذه القصة من قال إن التيمم لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ذنوبا بعد تيممه، وأجاب من نزعهم يقول يرفع الحدث وهو طهور، التراب طهور المؤمن وهو الصحيح، والتيمم طهور للمؤمن لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور المؤمن فسماه طهورا. المنازعين يقولون في الجواب عن هذا 3 أجوبة، أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا صلى بنا الصبح وهو جنب فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال صليت بأصحابك وأنت جنوب استفهاما واستعلاما، فلما أخبره بعذره وأنه تيمم للحاجة أقره على ذلك. الثاني أن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابره يعني فرجه ونحوه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم، فكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. الصحيح أن رواية التيمم رواية صحيحة، صححها ابن حجر وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه المنذري. قال على عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، قال هذا أوصل من الأول. الصحيح كما ذكرنا أن رواية التيمم صحيحة. الثالث، الجواب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمر في تركه الاغتسال، فقال له صليت بأصحابك وأنت جنب، فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه، ويدل عليه أن ما فعله عمر من التيمم والله أعلم خشية الهلاك بالبرد كما أخبر به، والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها، فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه والله أعلم. أقوى الأجوبة الجواب الأول، أنه كان يسأله صليت لأصحابك وأنت جنوب، يستفهم منه والله أعلم، فليس فيه أنه كان جنبا بالفعل والله أعلم. لا، هو في رواية في الوضوء، بس التيمم ده أكيد التيمم الجنابة، احنا ما عندناش خبر ان هو كان على غير طهارة من جهة الوضوء، هو اجنب واحتاج الى ليه الى ال يعني هو ليس في ممكن الجمع بينها بان انه توضأ كذلك، يمكن الجمع بينه تيمم وتوضأ والله اعلم. يعني المقصود الرواية الاولى ان التيمم كان لاجل الجنابة، وذكر الوضوء يدل انه توضأ كذلك والله اعلم، فيغسل ما قدر على غسله ولا يعيد الصلاة ولا يعيد، ولكن إذا وجد الماء الذي يقدر على استعماله فإنه يعيد الغسل، فإنه يغتسل أصلا، فإنه يغتسل لأن وجود الماء ناقض للتيمم والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. إزبرارا ما معناها؟ معناها انحرافا، ميلا، رأى في سبيله زرارا عن سبيل صاحبيه، الزرار الانحراف. قوله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما المقصود بوضع الثياب في هذه الآية؟ هل تضعه في المنزل فقط أم في كل مكان؟ لو وضع الثياب في المنزل تضعه بلا شك حتى الشابة في المنزل لأنها وسط محارمها وزوجها، ولكن المقصود في هذه الآية أنهن إذا خرجن. ووضع الثياب على قولين، فمن يقول لأن المرأة يلزمها ستر وجهها وكفيها يقول تضع ثيابها عن الوجه والكفين، فالمرأة العجوز يجوز أن تكشف الوجه والكفين. القول الثاني، من يريد كشف الوجه والكفين للشابة وهو الجمهور يقولون بأن المرأة العجوز يبدو منها للأجانب ما يبدو من المرأة حال الحاجة، ما يبدو من المرأة حال الحاجة، وهي ما يبدو من مواضع الزينة الباطنة، والله أعلم أعلم. الرأس والذراعين والساقين، وهو الذي يبدو أيضا من الأمة. إذا زنت المرأة وهي متزوجة، هل الولد الذي يولد من الزنا يكتب باسم زوجها؟ إذا ادعاه زوجها نسب إليه لأنها فراش له. إذا ادعاه الزوج وقال أنه ابنه فهو ينسب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وأما إذا نفاه الزوج شرعا ينسب إلى أمه، كسائر ولد الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أب، ولا ينسب إلى أب، لا ينسب إلى أبيه من الزنا عند الأئمة الأربعة. هل إزالة بعض شعر الحاجبين لغرض تسويتهما يجوز أم لا يجوز؟ السيدات: لا يجوز ذلك، بل هذا هو النمص. الرجل بالأشد، المرأة تحتاج إلى التزين ومع ذلك حرم عليها النمص ولعنت النامصة والمتنمصة، فالرجل أشد بلا شك. أخ عاقد كانوا رايحين مشوار، قالت له: لو رحنا هتطلقني. فقال لها: لما نروح هناك هقول لك انت طالق يا فلانه، بهزار. لم يكن قصده هذا الطلاق، وقع ربنا فتح معاه ولله الحمد، وهو ان قال هقول لك، ولكن لا مزاح في الطلاق. هزلهن ثلاث: هزلهن جد، جدهن جد، وهزلهن جد. الطلاق والنكاح والعتق وفي رواية الرجعة. فلا يجوز بحمل الأحوال المزاح والهزار في أمر الطلاق، لكن العبرة أنه لم يتلفظ باللفظ. لو كان قال لها فعلا روحي أنت طالق أو أنت طالق فقد طلقت، ولكن هو قال لها هقول لك، وهو لم يفي بهذا الوعد والحمد لله. لكن لا شك أنه قد كذب، أنه وعدها بكذا ولم يفي. يحب كرة القدم جدا، وجاءته فرصة للالتحاق بنادي كبير ذهب إليه ولعب له وأخذ منه مالا كبدل انتقال ومرتب شهري وما زال فيه حتى الآن. هل كرة القدم في النادي حرام أم حلال؟ إذا التزمت بالضبط الشرعي في الفترة الأولى والبعد عن الضغائن وعدم اللهو عن ذكر الله والتزام أوقات الصلاة، ليسر ولا تعسر عليه. اللهم المستعان. أنت أتيت في السؤال بيقول: حديث لا سبق إلا في ثلاث: نصل أو خفة أو حفظ. هذا الحديث عند جمهور العلماء هو الدليل على عدم جواز يعني تحريم جعل سبق، جعل جائزة على المسابقة في غير هذه الثلاث: نصل اللي هو زي السهام أو كده أو النشان يعني، أو خف اللي هو الإبل، أو حسن اللي هو الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه لأجل ما فيها من صحة الجهاد، لأن العلماء من قصر السبق على هذه الثلاثة، ومنهم من أجاز الحاقا بها كل ما فيه مصلحة للمسلمين، مثل المسابقات العلمية الدينية التي تكون مثلا حفظ القرآن ونحو ذلك. ولا يختلفون أن ما لم يكن فيه مصلحة شرعية للجهاد أو لأي مصلحة إسلامية لم يكن جائزا أن يجعل عليه سبق. وهذه المشكلة في أخذ الأجرة على لاعب الكرة. أنا أقول أن لاعب الكرة مع أخذ الضوابط جائز للشباب، مع هذا الضوابط التي ذكر: ستر العورة والبعد عن الضغائن ومحافظة على أوقات الصلاة وسائر الواجبات. لكن قضية أن يجعل هناك سبق على من يعني على اللعب، طبعا قد يلعب أناس على كؤوس يشترونها من بين الفرق المشتركة، فهذا قمار، هذا لا نزاع فيه، أيضا يلعبون على جائزة مأخوذة من مجموع اللاعبين، فهذا أمر لا يجوز. إذا جعل آخر أو إذا جعل غير اللاعبين جائزة على السبق، فالحديث يعني ينص على نفي هذا السبق وأنه لا يجوز، وهو ما أخذ أجرا من النادي إلا لأجل المسابقات، لو كان للاعب المجرد لما أعطوه شيئا، لكن لأجل أن يكسب هذا النادي المبالغ المعدة والبطولات المعدة ونحو ذلك، من أجل ذلك جعلوا الرواتب فيها. أنا أرى أنه لا يجوز هذا الأمر. ورود مرآة في غرفة النوم ليس بمحرم، لعدم ورود دليل على تحريم ذلك. في مسجد له إمام معين وراتب، تم الاستئذان منه قبل صلاة الجماعة الأولى أن يعملوا جماعة خلف الصفوف بسبب وجود محاضرة في ميعاد الصلاة، لأن الدكتور لم يأذن له أو غيره، فقال له أخ الصلاة باطلة. لا أخطأ هذا، طالما أذن الإمام الراتب فالصحيح أنه يجوز أن يصلوا وينصرفوا، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي ركع قبل الدخول في الصف زادك الله حسن ولا تعود، كدليل لمن يقول بعدم وجود قراءة الفاتحة. هذا الحديث واقعة عين تحتمل عدة احتمالات، منها ما ذكره البخاري رحمه الله في جزء القراءة، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن فعله، فليس لأحد أن يعود إلى ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الصحابي مجتهدا فاجتهد، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ثانية، وأصحح صلاته على تلك الحال، لأن الاجتهاد إنما يؤخذ به إذا وضح الدليل للإنسان، وقد مضت صلاته الماضية في المستقبل، إنما يؤخذ به في المستقبل إذا وضح الدليل له، وقد مضت صلاته على ما مضت. فلو أن إنسانا كان يرى مثلا الاعتداد بالركعة إذا أدرك الركوع ثم تغير اجتهاده إلى لزوم قراءة الفاتحة لم يقم بإعادة ما مضى، ونقول ذلك الله حرصا ولا تعود. الاحتمال الثاني في هذه الواقعة، واقعة العين، أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركع دون الصف وأتى بالركعة التي فاتته كما ذكره ابن حزم، فمن أين لكم أن أبا بكر لم يقضي الركعة التي فاتته؟ الرواية التي عند أبي داود قال ما حملك على ذلك؟ قال خشيت أن تفوتني الركعة، قال زادك الله حرصا ولا تعود، يرد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، حيث قال في رواية صحيحة أيضا ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. فلو كان لم يفوت شيء إن أدرك الركعة تماما فلما أمر بالقضاء؟ فطالما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فليس عندكم دليل أنه بعد أن علم ذلك لم يقم فيقضي ما فاته كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا لو سلمنا أنه لم يقض ما فاته فلأجل اجتهاده فلا يؤمر بإعادة ما مضى، بل ما مضى على صحته وما يستقبله هو الذي يسأل عنه بعد ذلك، فلا يجوز له أن يعود إلى شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلى وأعلم. وبالتالي فواقعة العين إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، ونتمسك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد خداد خداد. وكذلك نتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركت فصلي وما فتك فاقضي، قالها لأبي بكر، فهذا قد فاته القيام وفاتته الفاتحة، فلا بد أن يقضيها، ولا بد أن يقضيها بترتيبها، فلا يصلح هذا الترتيب إلا بأن يقضي ركعة كاملة. والله أعلم. أما حديث من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة فهو صحيح، يدل على أنه لا بد أن يدرك الركعة الشرعية بأركانها كلها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته. وأما حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فهو حديث ضعيف، يكفي تضعيف الإمام البخاري له، وإن حسنه الشيخ الألباني، الشيخ الألباني بيحسنه بآثار موقوفة عن الصحابة، حديث مرسل، ويحسنه بآثار موقوفة عن بعض الصحابة ممن يرى الاعتداد بالركوع. والمسألة خلافية قديمة من أيام الصحابة، لأن مسألة القراءة خلف الإمام مسألة خلافية، ومن نقل عنه جواز الاعتداد بالركوع هو من يقول بعدم وجوب القراءة خلف الإمام، ومع صحة الدليل على وجوب القراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما أثر لا يكون ذلك متمسكا، الآثار الموقوفة إنما تكون شاهدا للحديث المرسل إذا كان ذلك لا يعارضه آثار موقوفة عن صحابة آخرين يعني مماثلين، إن لم يكونوا أعلم ممن نقل عنه عدم وجوب القراءة، خصوصا أن هؤلاء الصحابة الذين نقل عنهم الاعتداد بالركوع يفعلون عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يركع دون الصف ويمشي راكعا ويدخل في الصف، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تماما، وقال زادك الله حسنا ولا فعل. فالذي نقل الأثار الموقوفة أنهم كانوا يفعلون ذلك، أنه كان يدب راكعا ثم يمشي ويعتد تلك الركعة، فهذا قول بعض الصحابة عارضه قول آخرين ممن قال لا يدركك إلا أن تدرك الإمام قائما، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وقالت عائشة لا تركع حتى تقرأ بفاتحة الكتاب، وقول عمر رضي الله عنه في وجوب القراءة خلفه حيث قال لمن سأله نقرأ خلفك وإن قرأت، قال اقرأوا بفاتحة الكتاب وإن قرأ، قال وإن جهرت، قال وإن جهرت، فهذا قول عمر رضي الله عنه يعارض قول ابن مسعود بعدم وجوب القراءة خلف الإمام. فالمسألة خلافية بين الصحابة منذ زمن بعيد ولم تزل، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بحجة على بعض. والله أعلم. القراءة يجب أن تكون بإخراج الحروف من خارجها، يمكن أن يقرأ بسرعة لكن مع إخراج الحروف. عليكم السلام. امرأة قد من الله عليها بالنقاب توجد مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها، تصبر ولا تطلب الطلاق ولا تصل الأمر إلى الطلاق إلى أن يجعل الله لها فرجا، يعني تحاول إرضاءه، ولا أراها أن تطلق بسبب ذلك. موازنة صعبة بين التوفيق بين العلم الشرعي وعلم الدراسة غير الشرعي، الإتقان بين الاثنين، لا الأمر يسير على من يسره الله عليك، يحتاج إلى تقسيم الوقت واستغلال جيد للوقت، تقسيم الوقت بحيث تجمع بين الأمور إن شاء الله. المشكلة في ضياع جزء كبير من الوقت بلا فائدة، وفي أحاديث وأعمال لا فائدة منها. رتب عدد ساعات مذاكرة وعدد ساعات قراءة شرعية وحضور الدروس وقراءة وحفظ القرآن سوف تتقن إن شاء الله، ليس الأمر عسيرا. والله المستعان. أنا أنصح أنه لو هيقرأ علوم شرعية ساعتين كل يوم بانتظام أو ساعتين ونصف بما فيها الحفظ والتلاوة إن شاء الله سوف يكون محصرا لكثير جدا من العلوم، ولا يحتاج إن شاء الله في أكبر كلية إلى أكثر من 3 ساعات بانتظام أو 4 ساعات بانتظام. ما تعرفش لا تطلع 7 ساعات بالكثير خالص من 24 ساعة إن شاء الله تقدر بإذن الله. عليكم السلام عليكم. هل يجوز القصر في صلاة العشاء مع العلم أني بعد وقتها سأقوم بجميعها مع العصر والمغرب والعشاء؟ أما الذي تفعله من الجمع بين العصر والمغرب والعشاء فكبيرة من الكبائر، من أعظم الكبائر، شر من الزنا والقتل والسرقة أن تضيع صلاة العصر حتى يضيع وقتها، إلا النوم والنسيان، إلا من كان نائما أو ناسيا. فأما المسافر فلا يجوز أن يجمع العصر إلى المغرب، لابد أن يصلي العصر على أي حال قبل غروب الشمس. أما إذا كان مسافرا يجمع المغرب والعشاء لعلة السفر فينظر أين يصلي العشاء، يصليها أثناء السفر قبل أن يدخل بلده أم يصليها إذا عاد إلى بلده؟ فإذا كان يصليها في بلده فيصليها 4، وما إذا صلاها في السفر صلاها 2. يسافر الساعة 4 قبل الفجر، هل يجوز قصر 2؟ يعني إيه قصر 2؟ هذا لا يتصور. الصبح لا تقصر، القصر يكون في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، صليها 2 إذا أدركه وقتها وهو في السفر. أما صلاة الفجر فلا بد أن يصليها في وقتها، يصليها في القطار أو في الأتوبيس أو ينزل من السيارة ويطلب النزول، يقول أنا إذا كان هيركب الساعة 4 يبقى يقول لهم لازم ننزل نصلي قبل شروق الشمس بأي طريقة، ينزل ياخد وصلة تانية، يتصرف، لا بد من حل، ينزل يصلي إذا لم يمكنه الصلاة في السيارة التي وفيها مستقبل القبلة قائمة. خلط صوت هذه الوسيلة من المواصلات لا تعني أنه سوف يعبث عن السفر، تفوت هذه الوسيلة ويبحث عن وسيلة أخرى يأخذها إن شاء الله. لا يسعه أن يترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، يقول له نزلني هنا، ينزل يصلي. إذا قدر يصلي زي ما قلنا واقف مستقبل القبلة في القطار أو في الأتوبيس يفعل. أخت تعمل في مصنع وعند وقت الصلاة تصلي وراء الرجال في مكان واحد دون حجاب، يجوز ذلك؟ هذا حال النساء أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك ساتر بين الرجال والنساء. إذا تزوجت المرأة رجلا صالحا في الدنيا كانت من زوجاته في الآخرة، وكانت هي صالحة. أسباب وعلاج النوم في الدروس الدينية. اللهم استعد، استعد الدرس براحة قليلة قبيل المغرب مثلا أو بعد الظهر أو بعد العصر لكي تكون مستيقظا، واحرص على أن يكون معك الكتاب الذي تدرس يعطى الدرس منه، لأن ذلك يعين على التركيز والانتباه إن شاء الله. معرفة أهمية ما يدرس وأمر مما يعين على الاستيقاظ، والله المستعان. إذا وجد نفسه ينام ينتقل عن مكانه ويبحث عن مكان آخر، فإذا لم ينجح ذلك فليقوم فليتوضأ. قول الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، الرياء هو طلب رؤية الناس، منع الماعون منع عارية الدلو والسكين ونحو ذلك عند جمهور العلماء، ومنهم من قال منع الزكاة. هل يجوز ذهاب البنت في الرحلات المدرسية غير المختلطة؟ الرحلات التي هي خارج المدينة فيها سفر لا يجوز للفتاة المسلمة أن تذهب فيها لأنه سفر بدون محرم فلا يجوز. أما الرحلات الداخلية فأنا لا أعلم مكانا ليس فيه اختلاط يخشى على الأخوات الله المستعان. لكن لو في مكان مهيأ ليس فيه اختلاط محرم جاز هذا الأمر داخل البلد. نعم البلد المدينة أو القرية التي يسكنها آخر بيوت البلد آخر بيوت اسكندرية عند محرم بيه أو عند أبيه مثلا أو من ناحية الغربية عند كيلو 21 أو أبو 3 آخر بيت من بيوت القرية لا القرية اللي هو بيسكنها لما يتجاوزها بتسعة كيلو يعني قاصد مسافة 9 كيلو براها إلى مسافة قائمة العفش حكمها في الإسلام القائمة أمر جائز ليس بمحرم ولا بواجب هم يتفقون على هذا الأمر إذا اتفقوا عليه فلا بأس لكن يراعى أن لا يكتب فيه صيغة كاذبة صيغة فيها كذب وهو أن يقول أقر بأني استلمت هذه المنقولات وهي مش موجودة وأن يكتب قيمة غير حقيقية لها لابد أن تكون صادقة يجب الصدق الصدق واجب والكذب محرم فيبقى القايمة يكتبوا الحاجة يقول ممكن يكون إذا كان هي لسه ما جاتش الحاجة لسه وكان بيكتبوها ضمانا لحقها بدل المهر يقولوا أقر بأن لزوجتي في ذمتي كذا من القيمة المطلوبة يكتب قيم محددة يقر ان هي ذمته لان هي عبارة عن مهر مدين مهرها هل يجوز صلاة سنة الظهر بعد دخول وقت العصر اذا فاتته يشرع له قضاؤها لكن هي تكون قضاء والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت